السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. هذا درس من دروس التفسير مع تفسير بعض الآيات من سورة الرعد، وهي آيات جديرة بالاعتناء لأنها متعلقة بأمر كبير من أمور المعتقد، ألا وهو القدر. هذا في الآيات المتأخرة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، أي ما كانوا ملائكة بل كانوا بشرا يتزوجون ويرزقون بالأولاد، وكذا في أنهم يمشون في الأسواق كما قال تعالى في كتابه الكريم: وما أرسلنا من قبلك وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فكانوا بشرا ليسوا بملائكة، وكانوا يتزوجون وينجبون كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للذين تقالوا عبادته، فقال: أما وإني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر، أقوم وأنام، وأكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، من قوله تعالى وجعلنا لهم أزواجا وذرية ترد دندنات الذين قد يحتجون بإمام من الأئمة أنه لم يتزوج، ويقول قائل ما تفرغ لطلب العلم فإن النووي لم يتزوج أو ابن تيمية لم يتزوج. كل هذه لا تصلح أبدا أن تناهض كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية أي بمعجزة، ولا آية من القرآن فإنها معجزة أيضا إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب. هذه الآيات الكريمة للعلماء فيها قولان شهيران: وما معناها لكل أجل كتاب؟ الوجه الأول من أقوال العلماء في تفسير قوله جل ذكره لكل أجل من الأجال كتاب كتبت فيه أعمال هذا الأجل. يعني أنت لكل أجل كتاب، في أجل سنة 2000 سيحصل كذا وكذا وكذا، وهذا مكتوب. فلكل أجل على ظاهرها بلا تقديم وبلا تأخير، لكل أجل لكل مدة زمنية أعمال ستعمل فيها وأحداث ستحدث فيها، كتبنا هذه الأحداث، كتبنا هذه الأحداث وهي موضوعة في كتاب. فسنة مثلا 2024 أو بالعربي سنة 1445 مكتوب الأحداث التي ستحدث في هذا العام: هذا الرئيس سيقال، هذا الرئيس سيأتي، هذا سيأتي رئيسا، هذا عزيز يرفع، هذا هذا عزيز يخفض، هذا ذليل يرفع، هذا غني يصاب بالفقر، هذا فقير يغتني، هذا مريض يصح، هذا صحيح يمرض، هذا على قيد الحياة، هذا غدا ميت. فلكل أجل كتاب، لكل حقبة من الزمن، يوما كان، ليلة كانت، سنة كانت، كتاب مكتوب فيه الأشياء التي ستحدث في هذه الحقبة الزمنية في هذا الأجل. وهذا كلام واضح وجلي ولا يحتاج إلى تقديم ولا يحتاج إلى تأخير. الكلام مفهوم يا منصور؟ كل حقبة من الزمن ستعمل فيها أعمال، كل الأعمال التي ستحدث هذه الحقبة مثبتة في هذه في هذا الكتاب. مثلا أن تجد صور على قنوات رصد الجزيرة غيرها مكتوب فيها مرسوم فيها رؤوس ناس أطيع بهم ورؤوس ناس أتي بهم موجود. هذا الوجه الأول من تفسير الآية. الوجه الثاني في تقديم وتأخير لكل كتاب أجل، على أساس أن هنا تقديم وتأخير، والأصل عدم التقديم والتأخير. فالوجه الأول أرجح على الإجمال، لكن نسوق أقوال العلماء أداء للأمانة. فمن العلماء من قال في تقديم وتأخير في الآية، فالمعنى لكل كتاب أجل، والمعنى لكل كتاب من الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى أجل يعمل به. فالتوراة لها أجل يعمل بما فيها من الشرائع، أما التوحيد فثابت إلى أن جاء عيسى وقال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فأجل التوراة انتهى، أو جزء منها انتهى بمن؟ بزمن عيسى. الزبور كذلك كل كتاب له أجل من الآجال يعمل به، بعد يأتي كتاب آخر، إلى أن جاء كتاب الله فنسخ كل الكتب، لا أقول كل الكتب، نسخ أمورا وأثبتت فيه أمور لا تتغير، لكن له أجل أيضا، كما في أثر حذيفة بن اليمان وروي مرفوعا وموقوفا عليه فيه ويسرى على كتاب الله في ليلة. الحديث الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فكما سلف قوله تعالى لكل أجل كتاب، فيه للعلماء قولان مشهوران اختاروا منهما القول الأول الذي سأذكره، هو أن الآية على ظاهرها ليس فيها تقديم ولا تأخير، لكل أجل لكل زمن وحقبة زمنية كتاب كتبت فيه الأعمال التي ستحدث في هذه الحقبة الزمنية، لكل سنة من السنوات لكل عام من الأعوام أعمال ستعمل فيه، كتبت هذه الأعمال في كتاب. القول الثاني مبني على التقديم والتأخير، أذكره لتعلق هذا الوجه بالآيات التي بعده عند فريق من العلماء، وهو أن المعنى لكل كتاب أجل، أي للتوراة أجل، ثم يأتي الإنجيل أو الزبور يمحو بعض ينسخ بعض ما فيها، ثم يأتي الإنجيل أيضا ينسخ بعض ما فيها، وللإنجيل أجل، يأتي القرآن ينسخ أشياء مما في الإنجيل، وللقرآن أجل على ما ورد من أثر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني تزال معالمه كما تزال الألوان التي على الثوب من كثرة الغسيل أو من كثرة ويصرى على كتاب الله في ليلة، فلا يبقى أو فلا تبقى في الأرض منه آية. فيقول الشيخ الكبير لا إله إلا الله، يقول ابنه يا أبت ما هذه الكلمة التي تقولها؟ يقول وجدنا آباءنا يقولونها فنحن نقولها. وهذا روي مرفوعا وموقوفا، والموقوف على حذيفة أصح، ولكن من العلماء من يقبله لكون حذيفة عالم بأحاديث الفتن، خصه النبي بكثير منها. أما قوله سبحانه يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب فجدير بأن يتفطن له لتعدد الأقوال التي وردت فيه ولتعلقه بمقام الإيمان بالقدر. للعلماء فيها أقوال: يمحو الله ماذا ويثبت الله ماذا. فمن العلماء من قال: هذه متعلقة بما قبلها على التفسير الثاني، أي يمحو الله ما يشاء من التوراة ويثبت ما يشاء ببعثة عيسى عليه السلام، يمحو الله من الإنجيل ما يشاء ويثبت ما يشاء ببعثة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال القائل بهذا القول: إن قوله جل ذكره يمحو الله ما يشاء أي من الكتب ويثبت ما يشاء من الكتب، هذا القول الأول. والقول الثاني أن هذا متعلق عن المحو والإثبات باللوح المحفوظ وما فيه، يمحو الله من اللوح المحفوظ ما يشاء ويثبت ما يشاء. ولذا كان من السلف كعمر وأبي وائل الذي يروي عن ابن مسعود وغيرهما كان يقولان: اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا فامحه واكتبني سعيدا. فكان هذا هو القول الثاني، كان هذا من دعاء عمر ومن دعاء بعض السلف كأبي وائل وغيره. هذا الوجه الثاني من وجوه المفسرين. والوجه الثالث شبيه بالوجه الثاني: يمحو الله من اللوح المحفوظ ما يشاء ويثبت ما يشاء إلا أربعة أشياء: الشقاوة والسعادة والموت والحياة، أي الأجال والشقاوة أو السعادة، والشقاوة أو السعادة. فهو نفس القول الثاني إلا أن هذه استثنيت لقوله تعالى: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا القول هو القول الثالث. أما القول الرابع فمبني على أن الكتاب كتابان: كتاب بيد الملائكة وكتاب عند الله سبحانه. فكأن الله يقول للملائكة: إذا وصل العبد رحمه مثلا زيدوا في أجل عبدي كذا، زيدوا في أجل عبدي كذا، وإذا لم يصل الرحم قال اقبضوا عبدي عند زمن كذا. وهو يعلم ما الذي سيختاره العبد وسجل الذي سيختاره العبد في اللوح المحفوظ الذي لا يتبدل ولا يتغير. وهذا المنحى سلكه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، سلك وجنح إلى أن الكتاب كتابان: كتاب مع الملائكة وكتاب عند الله سبحانه وتعالى لا يتغير. والقول الخامس: يمحو الله ما يشاء ويثبت، من القرآن الكريم، ليس هو الكتاب الذي عند الله إنما القرآن الكريم، فيمحو ما يشاء بالنسخ، يمحو ما يشاء بالنسخ ويثبت ما يشاء بالإحكام. الآية منسوخة وإن كان لفظها موجودا لكن العمل بها منسوخ، وهذه آية محكمة لا نسخ فيها، من المنسوخ الباقي لفظا. قول الله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا هذا القبر سكرا كانوا يصنعون منها خمرة، لكن حرمت علينا الخمر. وعلى غرارها أشياء كثيرة موجودة منصوص عليها في الكتاب العزيز، لكن العمل بها موقوف بلئات أخرى. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، كانت العدة سنة، نسخت للذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وهكذا. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، على الذي يستطيع الصيام المخير تصوم أو تطعم مكان كل يوم مسكين، نسخة بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فالقول هذا الخامس الذي هو أن يمحو الله ما يشاء بالنسخ أو بالإزالة، كما قال ما ننسخ من آية أو ننسها تذهب من صدور الناس كلهم، كما قال أبي قد كانت سورة الأحزاب تربو على سورة البقرة في زيادة، فرفع العلم بها ولم يبق منها إلا هذا القدر الذي من السورة. فهذا هو الوجه الخامس من الوجوه، يمحو الله من القرآن ما يشاء بالنسخ أو بالإنساء، ويثبت ما يشاء بالإحكام أو الإثبات. ومن العلماء من قال الوجه السادس يمحو الله ما يشاء من سيئات العبد، هذا الذي سميه العلماء العفو، يمحو الله ما يشاء من سيئات العبيد العباد، ويثبت يبقي ما يشاء ويؤخذ عليه. يمحو الله ما يشاء من سيئات العبد ويثبت ما يشاء يبقي ما يشاء من سيئاته، فيعفو عن هذه ويحاسب بتلك. فقيل يمحو ما يشاء ويثبت من أعمال العبد أو مما كتب على العبد، مما كتب على العبد. هذا. ومن العلماء من قال يمحو الله ما يشاء من أعمال العباد ويثبت ما يشاء، فأنت عملت عملا، عملت عملا من الأعمال الصالحة ولكنك مرائي، يمحوه الله ولا يقبله منك ولا يسجل في صحيفتك لأنك مرائي، ويثبت من أعمال العباد ما يشاء. وكذلك من أحوال العباد بصفة عامة. ومن العلماء من قال يثبت الله بعض الأرواح عند قيامها من النوم ويقبض أرواحا أرواح أقوى من آخرين. هذه مجموعة أقوال في هذا الباب، ولا يخفى أن بعضها أقوى من بعض، والوجوه الأول قوية ولكن الأخر ليست بمعدومة عن القبول أيضا أو القوة أيضا. هذا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، ونسأل الله إن كان كتبنا في أم الكتاب أشقياء أن يمحو ذلك ويكتبنا من السعداء، اللهم آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.